نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، وباب إصلاح اللحن والخطأ. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غلطا، ومذهب المحصلين يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح. في اللحن لا يختلف المعنى به، وصوبوا الإبقاء مع تطبيبه، ويذكر الصواب جانبا كذا عن أكثر الشيوخ نقلا أخذا. والبدء بالصواب أولى وأسد وأصلح الإصلاح من متن ورد، وليأتي في الأصل بما لا يكثر كابن وحرف حيث لا يغير. والسقط يدرى أن من فوق أتى به يراد بعد يعني مثبتا، وصحح استدراك ما درس في كتابه من غيره أن يعرف صحته من بعض متن أو سند، كما إذا ثبته من يعتمد، وحسن البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسأل. إصلاح اللحن والخطأ. أولا، وجود اللحن والخطأ أمر وارد، أن يقع في السند أو في المتن لحن أو خطأ، هذا وارد، إما لسرعة الكتابة، وإما عدم الانتباه، وإما سوء الخط، وإما ضعف في اللغة، وإما ضعف في السماع، أخطاء في السماع. المهم أن الخطأ وارد، الخطأ وارد جدا. يقول: وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ. لنتكلم لحن في الأصل، تتكلم عن الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلحن أبدا. تذكرون لما ذكرنا عن حماد بن سلمة قال: لا تلحن علي فإني لا ألحن. فالنبي لا يلحن صلوات ربي وسلامه عليه. فإن أتى في الحديث لحن اقطع يقينا أن هذا اللحن من الرواة أو الكتاب، أما من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لا يلحن. أوتي جوامع الكلم وهو أفصح العرب صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غلطا. يعني بعض أهل العلم يقول اتركه كما هو، لا تغير شيئا، اتركه كما هو. وهذا من باب الأمانة العلمية أني أذكره كما أتى. لماذا؟ بعض أهل العلم يقول قد يظن الظان أنه لحن وليس بلحن. أحيانا بعض الناس يصحح الصحيح، بل من طرائف ما سمعت أنه ذكر عن أحدهم، حدثني شخص رآه يقول قرأ بالمصحف: إن أول بيت وضع للناس إلا الذي بمكة. فراح عدلها بالمصحف، قال مكة، ليش بكة؟ الذي بمكة. وبعدين دار على المصاحف في المسجد، راح شاف مصحف ثاني ولا هم مكتوب بكة، الله يهديهم غلطانين، يروح يعدل. وبدأ يصحح المصاحف بكة، يبي يسويها مكة، سواها في أكثر من مصحف، إلى أن انتبه له رجل شافه يمسك المصحف ويكتب، قال: شو تسوي؟ قال: في خطأ. قال: وين الخطأ؟ فقال هذا، قال: ما هو خطأ، أنت اللي رأسك الخطأ. فالقصد أنه يخشى بعض أهل العلم أن مصححي اللحن أو الخطأ أن يكونوا هم مخطئين، ويصححون الصحيح، يعني يأتون بالخطأ ويلغون الصحيح، فيخشى من هذا، يخشى من خاصة بعض الناس المتسرعين قد يفعل مثل هذا الأمر. والقضية الثانية أو السبب الثاني يقول من باب الأمانة انقله كما أتى، انقله كما أتى. طيب ويترك هكذا؟ طيب نقلته كما أتى وأتركه هكذا؟ طيب أنا انتبهت أن هذا خطأ غيري قد لا ينتبه أنه خطأ، سواء في اسم راوي أو في كلمة في الحديث في المتن، طيب سقطت أو زادت أو غيرت، طيب أنا انتبهت غيري لم ينتبه، فما العمل؟ طيب قال وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غلط، اتركه كما هو. ومذهب المحصلين، يقصد المحققين من علماء المصطلح، قال ومذهب المحصلين يصلح، يعني يصلح الخطأ ويقرأ الصواب. ثم قال العراقي وهو الأرجح، يعني هذا أرجح، إذا الأرجح هو التصحيح، الأرجح هو التصحيح، لكن أن يكون بيقين أن ذاك الذي عدله لحن والذي أثبته هو الصواب. قال ومذهب المحصلين يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح في اللحن لا يختلف المعنى به، وصوبوا الإبقاء مع تضبيبه، يعني القراءة شيء والعبث في الكتاب شيء آخر. قالوا في القراءة يقرأ الصحيح، مثل الآن لما مر بنا كنتم تذكرون أنه تحذف قال وحدثنا وتكتب ثنا أو تكتب نا وتحذف قال، وبعضهم قال يكتب قثنا، تذكرون هذا؟ نعم. الكتابة شيء واللفظ شيء آخر، باللفظ تقول قال حدثنا، ولو لم تكتب ولو حذفت كلها تقول قال حدثنا. يقول إذن في القراءة يصلح اللحن، طيب بالكتابة هل أعبث بالكتاب؟ هل أمس الكتاب أو لا أتيه؟ قال في اللحن لا يختلف المعنى به وصوبوا الإبقاء، يعني أن يبقى اللحن في الكتاب مع تضبيبه. وتذكرون لما قلنا التضبيب هو كتابة كلمة فوقها التصحيح فوق بخط صغير أو بشبه، الآن استعيض عنه بماذا؟ بالحواشي، هوامش ما يمنع، هوامش أو الحواشي يكتب في الحاشية واحد ويكتب رقم واحد كذا، الصحيح كذا، الصحيح كذا، صححت من كذا، لكن يبقى الأصل لا يمس الأصل. والآن في الرسائل العلمية عندما تحقق مخطوطة أو غير ذلك لا يجوز لك أن تمس الأصل، لا بحذف ولا بإضافة، لا بحذف ولا بإضافة، تريد أن تضيف تضعه بين قوسين أو بين معكوفين، تريد أن تصحح تضع واحد وتكتب في الهامش الصحيح كذا، لا تمس الأصل تبقيه كما هو، وهذا من باب الأمانة. وإذا قال المؤلف في اللحن لا يختلف المعنى به وصوبوا الإبقاء مع تضبيبه، أن يبقى اللحن ويضبب، يبقى ويضبب أي بجانبه على الجانب. قال ويذكر الصواب جانبا كذا عن أكثر الشيوخ نقلا أخذا، يعني سواء قلنا بالجانب قلنا بالحاشية السفلى بالحاشية العليا هذا أمر آخر، لكن المهم أن يكتب التصحيح. قال والبدء بالصواب أولى وأسد وأصلح الإصلاح من متن ورد. والبدء بالصواب أولى وأسد، يعني عندما تقرأ الحديث اقرأ الصواب، لا تقرأ الخطأ ثم تصحح، لأن بعض الناس يحفظ، وإذا بدأت بقراءة الخطأ قد يحفظ الخطأ من أول مرة، فابدأ بالصواب ثم قل وجاء في النسخة كذا وهو خطأ، لكن القراءة تقرأ بالصواب. والبدء بالصواب أولى وأسد وأصلح الإصلاح من متن ورد، يعني إذا أردت أن تصحح الأفضل اللي سمى أصلح الإصلاح أن تقول هكذا جاء وعند البخاري كذا وعند مسلم كذا وجاء عند أحمد، تأتي بمتن آخر يؤكد قولك، لا تقول والله الصواب كذا على أساس قلت الصواب كذا، وإنما تصحح متن آخر، تصحح متن آخر حتى يطمئن من يسمعك من يقرأ لك، يطمئن أن الكلام هذا صحيح، صححته من متن لا صححته من عندي نفسك، هذه واضحة؟ واضحة؟ واضحة خالد؟ طيب الآن أنت تريد أن تصحح الخطأ، تريد أن تصحح الخطأ مثلا في اسم راوي، راوي سقط مثلا، راوي سقط مثلا، عبد الرزاق عن الزهري مثلا، الآن في سقط بين عبد الرزاق والزهري وغالبا يكون معمر مثلا، فأنت تضع خطا مثلا سهما أو معكوفة أو شيء وتقول عن معمر، عن معمر. طيب عندما تقول عن معمر من الذي قال عن معمر؟ أنت. لكن عندما تقول عن معمر كذا جاء في مسند أحمد، كذا جاء عند البخاري، كذا جاء في مسلم، كذا، فتصحح من متن آخر، من سند آخر، من كتاب، لا تصح من عندي نفسي. أنت بس تكتب معمر، يمكن مو معمر، يمكن أنت اجتهدت بي، لكن تريد أن تثبت له أنني ما جئت به من عندي نفسي، وإنما هكذا جاء في مسند أحمد، هكذا جاء في عند البخاري. نعم. قال والبدء والصواب أولى وأسد وأصلح الإصلاح من متن ورد، وليأتي في الأصل بما لا يكثر كابن وحرف حيث لا يغير. طيب وليأتي في الأصل بما لا يكثر كابن وحرف حيث لا يغير. أحيانا يسقط حرف، أحيانا تسقط كلمة ابن، أحيانا تسقط كلمة عن، وهذا وارد لسرعة الكتابة أو تكون طمست، خاصة أول في السابق حبر، يعني قد يكون أصابه ماء أو شيء طمست هذه الحروف. فعندما تقرأ مثلا معمر عن جريج، من جريج؟ ما في جريج، في ابن جريج، في ابن جريج، أو عن أبي نجيح، ما في عن أبي نجيح، في ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح. مثلا تقول سفيان الزهري، ما في سفيان الزهري، في عن بينهما، سفيان عن الزهري. فهنا زيادة عن، زيادة ابن، زيادة أبو، زيادة، واضح ولا لا؟ هذه الأشياء اليسيرة لا مانع من إضافتها، لا مانع أن تضاف مثل هذه الأشياء. قال وليأتي في الأصل بما لا يكثر كابن وحرف حيث لا يغير. والسقط يدرى أن من فوق أتى به يزاد بعد يعني مثبتا. يعني جاء في حديث أنه سقط منه الصحابي، سقط منه الصحابي، روى الخطيب البغدادي عن المحاملي بسنده إلى عروة عن عمرة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. عروة عن عمرة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. أول عمرة تابعية، كيف تقول يدني إلي رأسه فأرجله؟ وهذا الحديث مشهور من رواية عائشة، وعمرة مكثر عن عائشة، عمرة مكثر عن عائشة. فهنا سقط اسم عائشة يقينا، سقط اسم عائشة يقينا في الإسناد. فيقول المؤلف هنا والسقط يدرى أن من فوق إن أتى به يزاد بعد يعني مثبتة. فتقول ماذا بسنده عن عروة عن عمرة قالت، حط بين قوسين يعني عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. فيعني عائشة هذه من جاءت أنت أضفتها، لكن من أين أضفتها؟ سقطت يقينا، لأن عمرة لا يمكن أن تقول كان رسول الله يدني إلي رأسه فأرجله، أنها تابعية، واضح إن شاء الله تعالى. فعمرة لا يمكن أن تقول هذا لأن ما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الحديث مشهور من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا لا بأس أن تضيف يعني عائشة، أو تعني عائشة، قالت يعني عائشة بين قوسين، ولا بد أن تضعها بين قوسين حتى يعلم أنك أضفتها وأنها لم تكن موجودة في الأصل. نعم. قال وصحح استدراك ما درس في كتابه من غيره أن يعرفي إن يعرفي. وصحح استدراك ما درس، الدارس هو الذي يعني طمسه، درس معنى طمس، بسبب الماء، بالحك. أمس قبل يومين أحد الأخوة حدثني قالوا وجدنا كتابا لبعض العلم كاتب الرصاص، قلت ما راح، لأن الرصاص معروف أنه إيش مع المدة يبدأ مع الاحتكار كذا يذهب رصاص، قال لا والله موجود إلى الآن. فأفرض القلم الذي كتب به أو الريشة التي كتب بها يعني طمس الكلام أو درس، بأي سبب من الأسباب، أصابه ما حكة، الحبر كان ضعيفا مثلا، مع المدة، أكلته الأرض، أي سبب من الأسباب الذي يجعل هذا الكلام أو قطع جزء منه، مزق الكتاب. طيب، فهذا أيضا يثبت. قال وصحح استدراك ما درس في كتابه من غيره إن يعرفه، يعني أن يضيف في كتابه ولكن من يعرف، وليس كل أحد له أن يضيف. يقول الخطيب البغدادي ومع هذا ينبه أفضل، يقول أضفت كذا وكانت قد درست أو طمست، ينبه. سبحان الله، سبحان الله، يكون مخطئا، قد يكون مخطئا، هذا أمر وارد، نادر لكن وارد، خاصة أن تتكلم تقول إن يعرفي، بعضنا قد يظن أنه يعرف هو لا يعرف، ويسمونه شنو الجهل المركب، يظن أنه يعرف وهو لا يعرف. أنت تقول إن يعرفي، هو ما يجيك يستأذنك يقول كان أعرف، هو يشوف نفسه أنه يعرف فيروح يصحح ويعدل. فالأفضل أن يضعها بين قوسين، يقول أضفت كذا وهي كانت قد سقطت. الذين يأتون من بعدي يقول صدق، أو يقولون لا والله هو المخطئ، ما سقطت، ما في كذا، واضح، ما في كذا، ما سقطت، ليس فيه سقط، وإنما هو هكذا الحديث مثلا. الآن هذا الحديث إيش؟ عروة عن عمرو عن عائشة. لو فرضنا أن عمرو سقطت، عمرو هي التي سقطت، عروة عليه سير عن عائشة، ها؟ يروي عن عائشة مكثر عن عائشة أم المؤمنين. فلو أن هذا جاء وجد الحديث عروة عن عائشة ما في عمرة، فقام أضاف عمرة، طيب، ولم ينبه أنها سقطت، أنه أضافها، لم ينبه أنه أضافها، واكتفى بأنه أن هذا الحديث حديث عمرة معروف. ثم تبين أن بعض أهل العلم لما نظر في هذا الحديث قال له غير صحيح، لأن هذا الحديث يرويه عروة من طريقين، مرة عن عمر عن عائشة، ومرة عن عائشة مباشرة، وهذا كثير، أحيانا يرويه بواسطة وأحيانا يرويه بدون واسطة، فيكون عروة يرويه أحيانا عن عائشة مباشرة، يكون سمعه ابتداء من عمرة عن عائشة، ثم ذهب إلى عائشة فسألها فأقرته، فصار يرويه عن عائشة مباشرة. فهذا ظن أن الحديث لا يروى إلا عن طريق عمرة، وهو غير صحيح، يروى عن طريق عمرة ويروى عن طريق عروة مباشرة عن عائشة. وهذا الكلام كثيرا ما يقع فيه الخلاف بين أهل العلم في هذه القضية، وهي قضية اختلاف الوصل والإرسال أو المزيد في متصل الأسانيد، يقع الخلاف هنا، هل هنا في مزيد وهي عمرة أو ليس هناك مزيد، هل هناك سقط، سقطت عمرة أو لا تسقط. وكثيرا ما يقول أهل العلم يروى من وجهين، يروى من طريق عمرة ويروى من طريق عروة مباشرة، يعني أخذه عروة عن عائشة مباشرة وأخذه أيضا عن عمرة عن عائشة. فلا يستعجل مثل الأمور، وكما قال الخطيب البغدادي وينبه أفضل، وينبه أفضل، أضفت كذا، كان سقط كذا وأضفته، حتى يعرف الناس أنه أضيف هنا. نعم. وصحح استدراك ما درس في كتابه من غيره إن يعرفي صحته من بعض متن أو سند، كما إذا ثبته من يعتمد. يعني حتى هذا الذي عدل ما درس أو ما سقط أو ما طمس ينبه، كما قلنا قبل قليل، يقول وهو هكذا في البخاري، يعني عن عمرو عن عائشة، وهو كذا في مسند أحمد، يضيف هذا وينبه عليه. قال: وحسنوا البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسألي. أحيانا تمر كلمة مشكلة فيشرحها، كما كان طريقة الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، أنه كان إذا مر بكلمة مشكلة يشرحها رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا ما يسمى بالإدراج، ما يسمى بالإدراج. فقد يدرج بعض أهل العلم شرحا لمشكل، مثلا لفظ مشكل، اسم مشكل، فينبه عليه حتى يزيل الإشكال، فقال هذا لا بأس به، لكن مع هذا كله ينبه على هذه القضية. طيب، بعد ذلك اختلاف ألفاظ الشيوخ. قال: وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع، بلفظ واحد وسمى الكل صح، عند مجيز النقل معنى ورجح بيانه معقال أو معقالا، وما ببعض ذا وذا وقالا اقتربا في اللفظ أو لم يقلي، صح لهم والكتاب أن تقابلي بأصل شيخ من شيوخه، فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل. هنا يسمي الجميع صحح قال: وحيث من أكثر من شيخ سمع، بعض رواة الحديث يكون له أكثر من شيخ سمع منهم حديثا واحدا، كالحديث المشهور حديث الإفك، حديث الزهري سمعه من أربعة، سمعه من عروة، سمعه من عمرو، سمعه من عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، سمعه من علقمة، سمعه من أربعة الزهري، فوعاه، استوعب القصة. ولا شك أن رواية الأربعة قد يكون فيها إيش؟ بعض الاختلاف، خاصة إذا قلنا إنهم لم يسمعوا في وقت واحد، لم يسمعوا ليس في مجلس واحد، وأنت لا تتكلم عن لفظ النبي، قصة طويلة، قصة الإفك. فعائشة رضي الله عنها تذكر هذه القصة مثلا لعروة، ثم ذكرتها لعمرو، ثم ذكرتها لعبد الرحمن، ثم ذكرتها لعلقمة. طيب، قد تكون هنا ذكرتها تامة، هنا ذكرتها مختصرة، هنا أضافت شيئا نسيته أو لم تذكره في المرة الأولى، هنا شرحت شيئا، هنا واضح لا، فقد تختلف القصة. وليس هناك كذب، لأن ليس نقلا هو حتى يقال ينقله بلفظه، هم نقلوه بلفظه، هؤلاء الأربع كل سمعه من عائشة بلفظه ونقله بلفظه كما سمعه من عائشة، لكن الكلام في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن تكون اختصرت هنا زادت هنا، واضح. الزهري سمع هذا الحديث من هؤلاء الأربعة، وكل على حدة، سمعوا من هذا اليوم، سمعوا من هذا بعد الشهر، سمعوا من هذا بعد أسبوع، سمعوا من هذا بعد سنة، المهم سمعه من الأربعة رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك قال: سمعت، حدثني بهذا علقمة وعبد الرحمن وعروة وعمرة، واستوعبت حديثهم، ثم أعطاك الزبدة، فأدخل حديث عروة على حديث عمرو على حديث عبد الرحمن على حديث علقمة، أدخل حديث بعضهم على بعض، وصاغ لك الحديث صياغة واحدة. هنا أدخل حديث الشيوخ بعضهم على بعض، الجميع يروي عن عائشة رضي الله عنها. يقول: وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع، استوعب الحديث الآن، بلفظ واحد وسمى الكل صح، اختار أحد الألفاظ وقال سمعته من هؤلاء الأربعة، لكن ليس هؤلاء الأربعة كلهم رأوه بهذا اللفظ، لعله اختار مثلا لفظ عروة لأنه أتم وأكمل مثلا، أو اختار لفظ علقمة لأنه يعني فصل تفصيلا زائدا مثلا، طيب، أو اختصر. فالمهم اختار أحد هؤلاء الأربعة، قال بلفظ واحد وسمى الكل صح، عند مجيز النقل معنى ورجح. أهل العلم على قولين كما هو معلوم مر بنا، هل تجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا تجوز، ولا نسيتم؟ حديث بالمعنى، أليس هناك خلاف بين أهل العلم؟ هناك من يقول يجوز رواية الحديث بالمعنى، هناك من يقول لا يجوز. نريدها فقط الخلاف. في خلاف؟ في خلاف. بناء على ذلك من لا يجيز رواية الحديث المعنى لا يجيز هذه الطريقة. الذي لا يجيز رواية الحديث المعنى لا يجيز هذه الطريقة. يقول لا اذكر لفظ علقمة واذكر لفظ عروة واذكر لفظ عبد الرحمن واذكر لفظ عمرة. كل واحد اذكر لفظه لوحده. لا تدخل الحديث هذا على هذا. ومن يرى جواز رواية الحديث المعنى ما عنده مشكلة. الذي يرى لأن في النهاية روى الحديث الزهري بالمعنى لأن أدخل حديث هذا على حديث هذا على حديث هذا لأن جميعهم يروي عن عائشة رضي الله عنها. وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع بلفظ واحد وسمى الكل صح عند مجيز النقل بمعنى ورجح. واضح الآن؟ واضح أو عيد؟ واضح. طيب بيانه معقال أو معقالة وما ببعض ذا وذا وقال اقترب باللفظ أو لم يقل صح لهم والكتب أن تقابلي بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيان يحتمل. بيانه معقال أو معقالة إذا كان شيخين إذا كان شيخ واحد يقول قال إذا شيخين يقول قال. طيب إذا الزهري الآن حدث بهذا الحديث طيب عن هؤلاء الأربعة كما قلنا ثم قال وقال كذا شون قال هم أربعة قالوا ما يضر نقول قال اكتفى برواية واحد أو عزل روايات لواحد أو قال إذا كان شيخين يعني مو لهذا الحديث اللي فيه أربعة أحيانا فيه قليل يكون فيه أربعة مثل هذا الحديث يكون فيه شيخين له طيب فيقول قال كذا يجوز يقول قال ويجوز يقول قال كلاهما. بيانه معقال أو معقالا وما ببعض ذا وذا يعني يصير أحيانا مثل هذا الحديث ذكرناه الحين قبل قليل الزهري يحدث يقول وحدثني علقمة وعبد الرحمن وعروة وعمرة كل استوعبت حديثه أن عائشة رضي الله عنها كذا فليقول وقال علقمة في إضافة هذه ما أتى بها إلا علقمة أو يقول وقال علقمة وعروة كذا. فأحيانا نفس المحدث كالزهري رحمه الله تبارك وتعالى ينبه أن هذه الزيادة أتى بها فلان وحده أو أتى بها فلان وفلان وهذا من الدقة عند بعض المحدثين أن يفصل أن هذه الزيادة إنما أتى بها فلان دون فلان فيكون حديث الأول مختصرا وحديث الثاني مطولا. بيانه معقال أو معقالا وما ببعض ذا وذا وقال اقترب في اللفظ أو لم يقل يعني أحيانا قد يقول اقترب في اللفظ لفظ هذا قريب من لفظ هذا قاله أو ما قاله نفس الشيء طالما أنه جمع حديثهم وصاغه صياغة واحدة. طبعا كل هذا عند من يجيز الرواية بالمعنى. اترك طالع طالع وين رحت شوك طالع مين يسا ساعة. طيب إذن المهم أنه من يجيز الرواية بالمعنى هو الذي يجيز جمع حديث مجموعة ويجعلها بسند واحد. اقترب في اللفظ أو لم يقل صح لهم والكتب إن تقابلي بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيان احتمل. يعني إذا كان الإنسان المقابلة يقابل الأصل عنده أكثر من شيخ رواه هذا الحديث فإذا قابل مع شيخ أو شيخ يسمي الجميع أو يسمي واحدا كيف جائز لا في سعة. يجوز أن يقول صححته على فلان أو يقول صححته عليهم ما يضر. يعني إذا كان صححه عليهم إما يذكرهم جميعا أو يذكروا واحدا منهم كل هذا لا يضر. نعم. بعد ذلك قال العراقي عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى الزيادة في نسب الشيخ. والشيخ إن يأتي ببعض نسب من فوقه فلا تزد واجتنب إلا بفصل نحوه أو يعني أوجئ بأن وانسبن المعني. أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء فقط فذهب الأكثرون لجواز أن يتم ما بعده والفصل أولى وأتم. الآن عندنا مثلا سفيان الثوري، مثلا سفيان الثوري، سفيان ابن عيينة، محمد المسلم ابن شهاب الزهري، عروة ابن الزبير ابن العوام، وهكذا، يعني تمام النسب، تمام النسب. والشيخ إن يأتي ببعض نسبه، نسب من فوقه فلا تزد واجتنب. يعني قال عروة ابن الزبير لا تكتب ابن العوام، ما قال الشيخ ابن العوام. طيب لو أضفت كتبت ابن العوام، قال سفيان، قمت أنا قلت الثوري، قلت إيش الثوري، وأنا يقينا الثوري، يقينا الثوري، لكن الشيخ ما قال لي الثوري، قال لي إيش، قال سفيان. طيب قال عن ابن عباس، كتبت أنا عبد الله بن عباس، أبو العباس، وما قال إلا ابن عباس. منين جبت عبد الله ومنين جبت أبو العباس؟ هذه كلها إيش، إضافات، إضافات، لكنها صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. عبد الله بن العباس هو أبو العباس، وسفيان هو الثوري، وعروة بن الزبير هو ابن العوام، وعائشة هي أم المؤمنين، وهكذا. لو أضاف هذه الكلمات، أضاف أم المؤمنين، أو أضاف ابن العوام، أو أضاف محمد بن شهاب، أضاف الزهري، أو قال هذاك الزهري أضاف له محمد بن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب، واضح؟ هذه الإضافات هل تجوز في النسب؟ يزيد في النسب ما لم يسمع؟ يقول والشيخ إن يأتي ببعض نسب، قال محمد بن مسلم بن شهاب، من فوقه فلا تزد واجتنب. هو قال لك محمد بن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب، ما قال لك الزهري، اجتنب، لا تكتب، لا تضف الزهري، إلا بفصلي، إلا بفصل، إذا فصلت ماكو مشكلة. قال إلا بفصل نحو هو أو يعني، وهذه يكثر منها الإمام مسلم والنسائي، مسلم في صحيح والنسائي في سننه، دائما يقول سفيان، يحط لك بين قوسين مسلم، يقول هو الزهري، هو الثوري، يحط لك بين قوسين حدثنا محمد، يحط لك بين قوسين هو ابن سيرين أو يعني ابن سيرين، حدثني سعيد، يحط لك بين قوسين يعني سعيد بن المسيب، وهكذا. فإذا أضفت، أضفت لا تضف في السند، وهذا ضروري جدا أنك لا تضيف من عند نفسك، لأنه لو فرضنا طلع أن مو سعيد المسيب، طلع سعيد مقبري مثلا، ومحمد ليس ابن سيرين وإنه محمد بن علقمة مثلا، فأنت على أساس كتبت محمد، محمد إبراهيم، محمد بن أبي ليلى، طيب محمد عبد الرحمن أبي ليلى، أنت على أساس أضفت قلت ابن سيرين ولا ابن المسيب ولا كذا؟ افرض طلع غلط، ممكن يصير غلط. فأنت إذا حطيت ابن سيرين في الأصل يظن الظن أن هكذا جاءت الرواية عن ابن سيرين، ثم ظهر أنه أنت الذي أضفته، مثل تقول عن التصحيح قبل قليل، صححت خطأ صاحبنا بكة، طيب هو صحح خطأ. فهنا بدل أن تضيف في السند من عندي نفسك، تكتب ابن سيرين ولا سعيد مسيب ولا الزهري ولا ابن العوام ولا أبو العباس ولا كل هذه الكلمات تريد أن تضيفها، ما في مانع، خاصة إذا كنت متأكدا، طيب ما في، لكن حط إيش، هو فلان يعني فلان، حطها بين قوسين حتى يعلم الجميع أن هذه الإضافة إيش منك، أنت الذي أضفتها. نعم. قال والشيخ إن يأتي ببعض نسب من فوقه فلا تزد واجتنب، إلا بفصل نحوه أو يعني، هو فلان أو يعني فلانا، أو جئ بأن وانسبن المعنى، أو جئ بأن، هذه جاءت عن ابن المديني رحمه الله تبارك وتعالى، قال إذا قال فلان عن فلان قل أن فلانا قال، أن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى تبينه، تريد أن تبينه مثلا من هذا الرجل، من هذا المهمل. أفضل جاءك اسم مهمل، سعيد، محمد، عبد الله، خاصة عبد الله كثيرا ما يختلفون هل هو عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن الزبير أو عبد الله بن مسعود، صح ولا لا؟ عندنا بن مسعود وبن عباس وبن الزبير وبن عمر وبن عمرو، خمسة، صحيح؟ قال عن عبد الله. طيب أي عبد الله هذا؟ يمكن بن مسعود متقدم عليهم شوي، لكن أيضا يختلف فيه خاصة مع ابن عباس. طيب أي عبد الله هنا؟ هل هو ابن عمرو؟ هل هو ابن عمر؟ هل هو ابن الزبير؟ هل هو ابن مسعود؟ هل هو ابن عباس؟ فإذا أردت أن تنبه يقول ابن المديني عن عبد الله، زين؟ يعني عن عبد الله تقول أن عبد الله ابن عباس، أن عبد الله ابن مسعود، إذا أردت أن تضيف أن، حتى يعلم أن هذه إضافة إيش؟ منك. فبعضهم كان يضيف أن، مثل يعني أو هو، شلون هو فلان يعني فلانا، أن كذلك عند أهل العلم يفهم منها أنه أضافة هذه الكلمة، أن فلان ابن فلان ابن فلان، فأن أيضا تدل على أنه أضاف شيئا من عنده. نعم. والشيخ إن يأتي ببعض نسب من فوقه فلا تزد واجتنب إلا بفصل نحوه أو يعني أو بأن وانسبن المعني، أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء فقط فذهب الأكثرون لجواز أن يتم ما بعده والفصل أولى وأتم. أحيانا يكون الشيخ في أول الجزء مثلا بداية يعني الحديث يقول يذكر الاسم كاملا، يذكر الاسم كاملا، علي بن حجر السعدي مثلا، حدثني علي بن حجر السعدي عن فلان فلان، وهو عنده صحيفة علي بن حجر مثلا، صحيفة علي بن حجر، فيقول حدثني علي بن حجر السعدي. هذا يكثر عند الطبراني لأنه دائما يروي عن الشيوخ، كل شيخ لوحده في مسنده معجمه. فالمهم لو روى عن علي بن حجر السعدي مثلا، حدثني علي بن حجر السعدي كذا كذا، ذكره الآن كامل علي بن حجر السعدي، فليقول وحدثني علي وحدثني علي وحدثني علي وحدثني علي، ما ذكر ما أعاد أنه ابن حجر السعدي مثلا. طيب فهنا أنت خاصة بعد 10 حديث بعد 20 حديث حدثنا علي، تريد أن تنبه أنه ابن حجر السعدي، تريد أن تنبه حتى لا يكون هذا الاسم المهمل علي يغيب على الناس. فهذا يجوز لك أن تضيف ابن حجر السعدي، لأنه أصلا ذكره في البداية، هو ذكره في البداية، وأن هذا الجزء كله أخذه من علي بن حجر السعدي. أو عمرو بن شعيب مثلا يقول بعدين عمرو وعن عمرو وعن عمرو وعن عمرو، ولا يقال ابن شعيب. يقول أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء ذكر اسمه كاملا فقط، بعدين ما قام يذكر اسمه كامل، قام يكتفي إيش بالاسم الأول فقط، باب الاختصار. أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء فقط، بعدين ما قام يذكر يعني، فذهب الأكثرون لجواز أن يتم، لأنه ماشي مع مراد الشيخ، لكن الشيخ كل الأمر أنه إيش اختصر فقط، مثل إضافة قال حدثنا وإضافة أنبأنا وهكذا. الأكثرون فذهب الأكثرون لجواز أن يتم ما بعده والفصل أولى وأتم، يعني حتى مع هذا حطها بين قوسين، قل هو فلان هو ابن حجر أو يعني ابن حجر أفضل بدل ما تكتبه كاملا، وهذا يدل على الدقة والحرص على أن لا يضاف شيء لم يقله المؤلف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.